هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة معك. نهى بوسيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. في مثل شعبي بيقول من فات قديم وتاه. المثل ده إحنا وقفنا عنده كتير ونهى، وقعدنا نفكر هل الكلام ده مظبوط؟ ولقينا فعلا ان اللي بيفوت قديمه وبيتركه بيتوه وبيفقد هويته، لان القديم اللي مقصود هنا هو تاريخنا وتراثنا، لان اللي ملوش ماضي ملوش حاضر. واحنا كمصريين شخصيتنا هي حصيلة التقاء ثقافي وافهام حضاري وتاريخ ممتد تواصلت فيه مصر مع غيرها، وانتجت شخصية مصر الفريدة. شخصية مصر اللي نبعت من حواريها وشوارعها وأقاليمها المختلفة وأفرازت تفردها وعبقريتها، اللي ظهروا من خلال كل أشكال الفنون التراثية اللي موجودة في مصر. ومن الفنون التراثية دي فن الرقص الشعبي اللي بيعتبر من أقدم الفنون على وجه الأرض. لأنه فن فطري قبل ما يكون علم وله منهج ودراسة. فن بنشوفه في كل البيئات للتعبير عن الفرح والبهجة، إلا أنه ارتبط أكتر وخرج من البيئات الشعبية اللي بتتوارثه الأجيال جيل بعد جيل. الحقيقة أن فن الرقص الشعبي ده موضوع كبير قوي وله جذور متأصلة في تراثنا المصري. هنتعرف عليه أكتر وأكتر من ضيفتنا الدكتورة سمر سعيد، أستاذ الرقص والألعاب الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية. دكتور سمر سعيد، أستاذ الرقص والألعاب الشعبية ووكيل المعهد العالي للفنون الشعبية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور سمر، لما بنقول كلمة الرقص الشعبي بيتبادر للذهن على طول صورة معينة لحركات مختلفة مع نغمات الموسيقى، لكن بالتأكيد ده مش هو التعريف لفن الرقص الشعبي. ايه هو فن الرقص الشعبي بالمفهوم الصحيح؟ الرقص الشعبي طبعا سؤال حضرتك مظبوط جدا، لان فعلا اللي الناس بتعتقده او بتتصوره ان الرقص الشعبي ده ممكن مجموعة من الناس تقول ده هو الرقص الشرقي او البيلي دانس، ومجموعة تانية من الناس بتعتقد ان الرقصات اللي بتقدم على خشبة المسرح من الفرق زي فرق قومية، فرق رضا، فرق الثقافة الجماهيرية، هو ده الرقص الشعبي اللي مفروض. لكن احنا فعلا دورنا دلوقتي ان احنا نوضح المفهوم شوية. المفروض ان الرقص الشعبي اللي احنا عايزين نوصله للناس هو كل الاداءات اللي بتقدم جوه الاحتفالات الشعبية اللي بنعملها في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في ثقافتنا المختلفة. طبعا حتى تعرفي ان مصر فيها 28 محافظة، كل محافظة او يعني لو مسكنا محافظة محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية هنلاقي ان عندها شكل مختلف في اداء الرقصات. تمام. وبعدين هم مش بيرقصوا، مش بنقول ان هم بيرقصوا وقصدين فكرة ان هم يعملوا تابلو استعراضي، لا خالص. هم مثلا عندنا مثلا لو رحنا مثلا في الصعيد هنبص نلاقي ان هم في قاعدة كده بعد ما بيخلصوا وبيعملوا بيقولوا يلا نقوم نحطب. لما مثلا نروح لمجتمع الدلتا مثلا، لو رحنا مثلا لمحافظة زي محافظة الشرقية هنلاقي مثلا محافظة الشرقية دي من المحافظات المهمة جدا، لان هنلاقي فيها ثلاث ثقافات مختلفة جوه المحافظة. هنلاقي فيها صيادين وفلاحين وبدو. فلو مثلا مسكنا مجتمع الصيادين هنلاقيهم ان هم بعد ما بيخلصوا المهنة بتاعتهم وبتاع بيقعدوا يعملوا يقولوا ايه احنا نعمل قعدة سمر. قعدة السمر دي بيقعدوا يغنوا ويجيبوا السمسمية ويرقصوا ويعملوا مجموعة من الحركات دي، كلها مش مقصود بيها ان هم يعملوا اداء راقص معين او بشكل منظم، لا ده جزء من التراث بتاعهم وجزء من عاداتهم وتقاليدهم. يعني حضرتك مثلا بتقولي دلوقتي في الشرقية فيها ثلاث ثقافات. ايوه. هو يمكن كتير ما يعرفش ده، يعني يمكن كتير بنفتكر ان الشرقيه هي محافظه محافظه زراعيه. لا هي فيها الثلاثه، فيها صيادين وفلاحين وبدو. تمام. هتلاقي حضرتك برضو قلتي على رقصه السمسميه برضو مرتبطه بالاذهان بمدن القناه موجوده. هنلاقي موجود بعض الخطوات، لان هي هنلاقي ان ثقافتنا احنا تناقلنا الاماكن، وهتلاقي مجموعه من الناس نقلوا وراحوا هنا فنقلوا الثقافة الشعبية بتاعتهم. هنبص مثلا نلاقي الفلاحين. أولا هو مفيش حاجة اسمها رقص فلاحي. على المستوى العام مفيش حاجة اسمها رقص فلاحي. ليه؟ لأن عمر لما جي أي الفنان لما بيجي يستلهم بيستلهم من الحرف الشعبية ومن الأداءات مجموعة الخطوات علشان يطلعها على المسرح. لكن لما نيجي نقول رقص فلاحي هو بالفعل مفيش رقص فلاحي. الفلاحة بترقص في إيه مناسبتها؟ في فرح. لما يكون في الفرح، لما يكون في الحنة، احنا البنات تتجمع ويبتدوا يرقصوا ويبتدوا يعملوا خطوات. بس هم الخطوات دي بتبقى ليها شكل معين بتميز البيئة نفسها. يعني مثلا لو رحنا بنتكلم برضو على الشرقية زي ما احنا ولقينا، هنلاقي أداء الست الفلاحة في الخطوات اللي بتقدمها مثلا في محافظة الشرقية دايما بتعتمد على تحريك الإيد أكتر. تلاقيها بتحرك الجزء اللي فوق كده أكتر، يعني عندها نشط وتقعد تحرك في إيديها ورأسها وكده. ده بالنسبة مثلا للفلاحة اهي وموجودة ومش ولا جرادها رأس، يعني مش محترفة، هي مجرد ما بتتمايل بس مع الطبلة أكتر والكلام ده كله. فده مثلا لو بنتكلم عن الرأس في مجتمع فلاحي زي الشرقية. طب لو روحنا للبدو، البدو عامة ليهم نظام معين، ويمكن دايما احنا بنعلم الطلبة بتوعنا هنا وبنقول لهم ان الرقص البدوي ده هو الرقص الوحيد اللي فعلا فيه رقص في المجتمع في التراث. البدو هم الوحيدين اللي عندهم فعلا رقصة مع اختلاف طبائع اماكنهم. يعني هنلاقي بدو مطروح غير بدو سينا غير البدو بتوع الشرقيه. طبعا. في اداء الرقص نفسه. ليه؟ لان هم ضمن الفرح بتاعهم بتطلع الست وترقص جوه التراث الشعبي بتاعهم. Thank you. المجتمع النوبي، وده مجتمع تقريبا المجتمع الوحيد في مصر اللي بيسمح بان الراجل والست يرقصوا بجوار بعض. ده في احتفالاتهم وفي حفلاتهم عندهم دايما يقعدوا كده في الافراح وفي الحفلات يقول لك يلا نرقص. ارجيد دي هي مش اسم رقصه، هي ان هم يلا نرقص يعني. هي حركاتهم كمان حركات بتبقى دايما سلسه جايه من حركه النيل بحكم طبعا وجودهم على النيل، فطبعا حركاتهم دايما بتبقى حركات زي كده موج النيل يعني. هم في اكتر ما يعني مكان في مصر النيل بيتحرك، النيل بيتحرك فيه دي حقيقه. فهم دايما حركاتهم نبع من الموج بتاع يعني الحاجات السلسه الجميله مع طبعا مصاحبه الاغاني والدفوف. وبيبتدوا يعملوا شكل من اشكال الاحتفال ويبتدوا يحتفلوا ويبتدوا يرقصوا مع بعض. ده بالنسبه للفعلا الرقصات اللي موجوده جوه المجتمع اللي احنا بنأديها، اللي اي شخص عادي ممكن يعملها وهو في بيته. طبعا بعد كده بدات فكره ان طب الناس مش عارفه ده. فبصراحة جت بقى طبعا في بعثات طلعت من مركز الفنون الشعبية سنة 56 علشان تبتدي تدرس الحياة والرقصات اللي موجودة جوه البيئات المختلفة. ده كده خرجنا بقى من الفطرة للعلم كده للعلم بقى. فبدأنا بدأوا بقى عايزين يعرفوا المجتمعات دي ويبتدوا يرصدوا الباحثين ايه بقى مظاهر الاحتفال اللي بتبقى موجودة في المجتمعات. وكان في كمان من الرواد اللي عملوا رسائل دكتوراه عن التراث الرقص في مصر، كانت طبعا الدكتوره ماجدة صالح. وكمان من بقى بره الهيكل الاكاديمي هنلاقي طبعا الرائد محمود رضا رحمه الله عليه، الله يرحمه طبعا. هو كان من اوائل الناس اللي نزلت وتجمع التراث والرقصات الشعبية اللي موجودة في مجتمعات مصر المختلفة. طيب هو الفنان الكبير محمود رضا طبعا لازم هنتكلم عنه بما اننا بنتكلم عن فن الرقص الشعبي، ولكن هنأجله شوية ونخلينا تاني في الرقص الشعبي كفن ومفهومه ونعرف اكتر عنه، ونقدر نقول ان فن الرقص الشعبي هو فن جماعي بالضرورة. بصي، هو فن الرقص الشعبي طبعا لازم يكون جماعي، لان مفيش حد هيحتفل لوحده، والرقص بيمارس جوه الاحتفال. فمش ممكن حد هيعمل احتفال لوحده خالص منفصل، فطبيعي جدا ان هو لازم يكون جماعي. لما اكون بعمل حنة، لما بكون بعمل فرح، لما بكون بعمل سامر، طبيعي جدا ان لازم يكون جماعي طبعا مش فردي. وكل يعني حاجه من دول او احتفال من دول بيبقى بيبقى ليه طبيعته الخاصة في الرقصات اللي بتقدم فيه. طبعا كل حاجة ليها طبيعة وكل مجتمع ليه أداء مختلف في شكل الحركة. ممكن مسميات تكون قريبة من بعض ولكن هتبصي تلاقي طبيعة الإنسان نفسه. يعني مثلا في اسكندرية مثلا لما نروح للمجتمع السكندري هو طبعا مفيش حاجة اسمها رقصة ملاية أساسا, يعني مفيش حاجة اسمها رقصة الملاية. دايما نسمع كده رقصة الملاية في مجتمع اسكندري, هو مفيش حاجة اسمها رقصة الملاية. هي الست بتمشي لابسة ملاية لف وبتمشي, فده حاجة مستلهمة. لكن مثلا لما نقول في مجتمع اسكندرية, مجتمع اسكندرية كان فيه في الأفراح فعلا بتؤدى رقصة الفتوات اللي هي اسمها رقصة السكين والشال والكرسي. دي بتأدي شكل ومهارة الراجل الصياد السكندري اللي بقوته, فيبتدي في الفرح يبتدي يعمل شوية من الحركات المهارية اللي بتعبر عن قوته, فيبتدي يمسك السكين ويعمل مجموعة من الحركات المختلفة, يبتدي يمسك الشال اللي بيحطه عليه ويبتدي على كتفه وهو لابس بقى ومتشير بعد في الفرح, يبتدي يعمل بيه مجموعة من الأشكال والحركات, يبتدي يمسك الكرسي ويحطه في سنانه ويبتدي يعمل بيه مجموعة من الحركات تعبر عن قوته وازاي هو قوي. فده نوع من أنواع الرقص موجود في البيئة وموجود في المجتمع. عكس بقى رقصات كتير مثلا يقولك رقصة الصيادين, هو الصياد ما بيرقص أساسا, بس ده نوع من أنواع الاستلهام. من بيئة للتانية الرقص الشعبي فأكيد بيختلف من بلد للتاني, بيبقى طبقا لكل بلد وطبيعته وجغرافيته وتضاريسه وكده بيختلف طبيعة الرقص. طبعا احنا هنا في مصر عشان مصر غنية وعندها تنوع ثقافي كبير, فبنلاقي مجموعة علشان كده المهتمين بموضوع الرقص الشعبي صعب عليهم جدا ان هم يعملوا رقصة قومية. لكن مثلا لو اتنقلنا بقى لأي مجتمع, مثلا لو رحنا مثلا اليونان هلاقي عندهم زربة رقصة واحدة كل الشعب بيرقصه. احنا هنا في مصر صعب جدا ان انت تعملي رقصة واحدة كل الشعب يرقصه, هيرقص ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه, لان كل ثقافة من ثقافات مصر عندهم رقصة بتعبر عنهم, وده من عبقرية مصر طبعا تأكيد. فعشان كده لو رحنا مثلا اسبانيا هنلاقي عندهم رقص فلامينكو, فكل يعني عندك رقصة واحدة تميز مجتمع من المجتمعات. لكن في مصر هتقولي لا, ده مصر فيها تحطيب وفيها بدوي وفيها صعيدة وفيها فلاحين وفيها صيادين, يعني هترقصي ايه ولا ايه. ليها رقصتها وكل بيئة ليها رقصتها المختلفة, في بتوع النوبة, فهتعملي انهي رقصة اللي هي لما مصر كلها تبقى بترقصها؟ صعبة جدا. مفيش. طيب هل الرقصات دي بيكون ليها مدلول معين, الحركات اللي بتؤدى بتدل على شيء معين في الثقافة دي؟ بصي هي مش بتدل على شيء معين بشكل مباشر, بس هي بتبقى نابعة من ثقافة التربية نفسها بتاعت المجتمع نفسه, وطبعا راجعة للشكل البيئي. يعني مثلا لما نروح للبدو هنلاقي ان البنت اللي بتطلع تؤدي مجموعة الحركات الاستعراضية دي مع الولاد مع الشباب, الشباب بتبقى حافية مش لابسه حاجه في رجليها. طب هي حافيه ليه؟ حافيه علشان هي اساسا بترقص على رمل, ودايما طبيعه حركتها هتلاقيها سريعه جدا. ليه؟ نتيجه نابعه من ان الرمل ده رمل سخن, فده بيساعد ان رجليها بتتحرك بشكل اسرع علشان الرمل مثلا. ده نوع من انواع البيئه اثرت في اداء الحركي نفسها. بص نروح لبتوع النوبه, لسه كنت بقول لحضرتك ان اداء حركتهم حركه سلسه كده وزي موجه النيل النيل. ليه؟ لان هم عايشين على الضفاف النيل. فده هو عشان كده البيئه بتاثر في طبيعه شكل الاداء طبعا. طبعا. لكن هو ما بيبقاش مقصود، هو نابع من الانسان نفسه وتربيته وعيشته على في المجتمع اللي هو عايش فيه. المختلفة قلت حضرتك مثلا ان الفلاحين ما لهمش رقصات بتميزهم، ما نقدرش نقول بالرغم ان هم مرتبطين بكتير من الاغاني الجميلة اللي ارتبطت في الاذهان، الاغاني الشعبية مرتبطة بجنيه القطن ومرتبطة بجنيه المحاصيل، ومع ذلك ما كانش بيصاحبها رقصات. هو ما كانش بيصاحبها رقصات لان بالفعل فعلا هم بيشتغلوا بيروحوا الغيط وبيعملوا. يعني مثلا برضو لما نيجي نقول ان فعلا الفلاحين ما بيفيش رقصات، ليه؟ لان اساسا هو بيعزق الارض وبيعمل، هو مش بيرقص، هو بالفعل بيشتغل. لكن طبعا لما اتنقلت على المسرح بقت رقصه، ده موضوع تاني. الفلاحه نفسها وهي ماسكه طرف الجلابيه وماسكه المشنه او البلاص وماشيه وبتهز في ايديها، ما دي مش رقصه. اي نوع من اداء بتعمله الفلاحه او الفلاح في الغيط هم مش بيرقصوا، لكن الفلاح بيرقص في احتفالاته. الرقص اللي هو اللي احنا عارفينه اللي هو زي اي فتاه او ست مصريه بترقص، حتى الراجل كمان بيرقص الشكل ده. لكن هم كانوا مصدر إلهام إلى للمصممين والمصممين طبعا. لكن هم في طبيعة الحال ما نقدرش نقول زي النوبة مثلا نقول بيرقصوا. النوبة عندهم رأس، البدو عندهم رأس، لكن الفلاحين ما عندهمش رأس. الصيادين ما عندهمش رأس. تمام. دكتور سمر، تاريخ فن الرقص الشعبي في مصر، هل ده فن موجود من أيام قدماء المصريين ولا ده يعني فن مع الزمن بقى موجود واحدة واحدة؟ طبعا ده موجود من أيام قدماء المصريين، وده موجود ومتسجل على المعابد طبعا. يعني وكانوا بيقدموا مجموعة من الرقصات قرابين لها طبعا. طبعا ده موجود. وكمان عايز أقولك يعني لو هنرجع نروح مثلا للعبة زي لعبة التحطيب هنلاقيها موجودة في المعابد مرسومة وموجودة. فده طبعا موجود، الرقص موجود، جذور متأصلة فيه. طبعا طبعا. هو عموما المصري القديم كان بيحب البهجة بكل أشكالها، وأعتقد أن الرقص شيء من أشياء البهجة. طبعا يعني. طبعا طبعا، لأنه كمان نوع من أنواع الترفيه عن النفس. تمام. فده مهم جدا في حياة الإنسان نفسه أكيد. دكتور سما، في بعض الأحيان بيكون الرقص مصاحب الغناء، هل بيكون في علاقة ما بين الكلمات اللي في الأغاني دي والحركات اللي بتؤدى يعني؟ وده لو احنا بنتكلم من ناحية التراث. لا، هو ما بيبقاش فيه علاقة ما بين الحركة المؤداة والكلمات نفسها. لأن الكلمات بتبقى ليها علاقة بالمناسبة. دايما في التراث الشعبي هنلاقي لو في فرح هيبقى ليه كلمات معينة، ممكن يبقى رتم واحد، ممكن يبقوا بيطبلوا بس على طشت ولا على أي حاجة، هو نفس النغمة، بس ممكن تلاقي كلمات مختلفة تتناسب مع المناسبة اللي هم بيقولوا فيها. لكن الحركة هتلاقي طبيعة الإنسان بيعمل نفس الحركة اللي هو عارفها، لأن هو مش حافظ مجموعة من الحركات، هو بيأدي حركات بطبيعته الفطرية. أنا كاتب الفن وأنا للفن تعليقهم، وعشان حنفت الحبال الود أكلتهم. الفنانين عندنا، الفنانين عندنا، الفنانين عندنا، الفنان عندنا. إذا كنت عاوز تعيش مبسوط في الدنيا اتعلم الجد ما تفرطش في الدنيا وازرع بإيدك نعيم الآخرة في الدنيا بالدراسة وبالتصميم الرقصات كفن بقى لا كفن وكتصميم واستلهام ده موضوع تاني طبيعي جدا طبعا لازم يكون العمل اللي هيقدم ليه علاقة بقصة للموضوع بكلمات بلحن بأداء بارتباطه كمان بالمجتمع وبالتراث لان احنا دايما بنقول ان المصمم او المستلهم ده ما ينفعش يروح يعمل خطوات او حركات لمجتمع معين الحركات دي نفسها مش ملائمة معها يعني لو قلنا مثلا النوبة ما ينفعش مثلا يروح يعمل حركات كلها نط وشقلبة في مجتمع أساسا كل حركاته ليها علاقة بالسيابية فطبعا ده طبعا ما ينفعش أكيد ما بيكونش كده. طيب لما بنتكلم بقى عن فن الرقص الشعبي لازم هنتكلم عن فئة رضا وإحنا يمكن ذكرنا الراحل الكبير محمود رضا. فرقة رضا طورت الفن ده بشكل مختلف وقدمته للناس بصورة خلت الناس تحب تروح تتفرج عليه وتدخل بيوتها بمنتهى السلاسة. بصي هنرجع بقى تاني لفنان محمود رضا وانا فعلا محتاجة ان انا اتكلم بشكل يعني ايه كبير جدا عن الموضوع ده. محمود رضا طبعا لما جه يبتدي هو اساسا كان لاعب جمباز وحابب للفنون اساسا يعني بشكل كبير وهو واخوه علي رضا في سنة 56 كان بيتعامل أوبريت يا ليلي عين علشان زي كده أسبوع شباب الجامعات كده بس في موسكو فكانت هتقوم ببطولته نعيم عاكف فجابوا الفنان محمود رضا لأن كان بيشتغل مع الفرق الأجنبية اللي موجودة هنا في مصر اللي بتصور في الأفلام بتاعت الأبيض والأسود فجابوه علشان يعمل تصميمات لنعيم عاكف علشان يشاركوا بيها في أسبوع شباب الجامعات في موسكو. وبالفعل هو قاعد يفكر ويقول طب أنا عايز أعمل حاجة تعبر عن مجتمعنا بقى المصري مش عايز أعمل حاجة ولا ليها علاقة بالباليه ولا ليها علاقة بالاستعراض طالما هنشارك ودول كتير من كل دول العالم هتشارك فبدأ يفكر يقول طب ما أنا أخد التيمة الشعبية اللي موجودة في الشارع زي بتاع بيع الأرقصوص البنت اللي لابسة ملاية لف اللي كذا اللي كذا وبالفعل الفكرة جات له من هنا وبدأ يصمم رقصة بيالة رؤسوس وبدأ إيه وعمل برنامج بسيط جدا من الحياة الشعبية اللي موجودة في المجتمع اللي هو شايفه ده كان مصممه للفنانة الراحلة نعيمة عاكف ده عشان أوبريت يا ليلي عين اللي هشاركوا بيه في موسكو وبالفعل شاركوا وخدوا مركز والموضوع كان لطيف جدا وخد استحسان كبير جدا فلما رجع قال الله طب ما هو فعلا كل البلاد عندها رقصات وعندها طب أنا لازم جات له فكرة إنه هو يكون فريق شعبي فرقة تعمل للفولكلور المصري وبالفعل طرح الفكرة وهو كان في الجامعة وبدأ يشوف صحابه من الجامعة وبدأ وفعلا وبالفعل جمع مجموعة وكانوا ساعتها كلهم طلبة جامعيين بس طبعا كان المجتمع المصري بيبص للي هيعمل رأس البنت كمان كان عنده مشكلة في موضوع البنات ده طبعا المجتمع المصري كان يقول لك مجتمع متحفظ ويعني ايه بنت ترقص والبنت اللي بترقص دي هي البنت اللي خرجت عن طوع عائلتها فراح طبعا فريدة فهمي كان كانت محبزة جدا للموضوع، وكانوا هم عاملين زي فريق استعراضي كده في نادي أحد النوادي يعني في القاهرة. وبالفعل الفكرة كانت عجبتهم وعجبت باباها اللي هو الدكتور أستاذ دكتور في كلية الهندسة حسن فهمي، وبالفعل بدأ يدعمهم وبدأوا يعملوا. طيب كون الفريق وكلهم فعلا طلبة جامعيين وولاد ناس، طب هنقدم ايه بقى؟ فقال خلاص هو لازم ينزل يعمل جولات في محافظات مصر علشان يجيب التراث اللي هيقدر يعمل. او بالفعل نزل المحافظات بدأ بقى خلاص يشتغل على المحافظات، وبدأ ينزل ويجمع من المحافظات ويفهم ويعرف، حتى وان كان يعني يجمع شكل الملابس بيلبسوا ايه، لو هو مثلا ما قدرش يتوصل ان هم بيرقصوا ازاي، لان طبعا كان المجتمعات المصرية برضو متحفظة وصعب جدا ان انت تدخلي اي حد يشوف الستات بيرقصوا ازاي بيعملوا ازاي. وبالفعل حاول يجمع كل الحاجات دي وبدا يكون البرنامج. بس ده اكيد اخد زي ما اخد مجهود اخد وقت برضه. طبعا كده حتى يعني الانتقال ما كانتش بالسهوله بتاعت النهارده. طبعا اخد وقت منه كبير، يعني سنتين تقريبا يعني. وبالفعل بدا يكون الفرقه وبدا يعمل الحركات، طبعا بحكم خبرته هو كان بيلعب باليه وكده، فمزج عمل طابع مختلف لفرقه رضا. هتلاقي فرقه رضا دايما الرقصات بتاعتها مزيج ما بين الكلاسيكيه وما بين الرقص الشعبي. هو اللي حط الشكل اللي نقدر نقول عليه النهاردة الطابع المميز للرقصات المختلفة في محافظات مصر. حقيقة لأنه هو فعلا رائد الفولكلور الرقص الشعبي في مصر. ده ما حدش يقدر يغفلها، لأنه هو أول تجربة حقيقية على أرض الواقع لفرقة شعبية بتأدي رقصات مستوحاة من البيئات المصرية. لكن هو مش بيقدم تراث مصر، هو بيقدم رقصات شعبية مستوحاة من البيئات. طيب دكتور سمر، لو بنتكلم بقى على القسم الأكاديمي، قسم الرقص الشعبي والألعاب الشعبية، إيه العلاقة بين الرقص والألعاب الشعبية؟ هل في علاقة؟ طبعا في علاقة بين الرقص والألعاب، لأن الألعاب الشعبية دي هي نوع الألعاب اللي احنا كلنا كنا بنلعبها زمان واحنا صغيرين في بيئاتنا المختلفة. وهنبص نلاقي مثلا لو هنتكلم مثلا عن الأولى، كلنا كنا ممكن نكون بنلعبها في مجتمعاتنا. الأولى في مثلا في القاهرة هتلاقيها، احنا مثلا بنقول عليها أول، هتلاقيها مثلا في اسكندرية اسمها سيجا. يعني هي نفس اللعبة بس المسمى ممكن يكون مختلف. هنلاقي الحجلة، هنلاقي المسمى ممكن يختلف من مجتمع لمجتمع، لكن هي نفس اللعبة. لكن هي نفس قوانين اللعبة. وطبعا دايما زمان احنا في مجتمعاتنا المصرية زمان كنا دايما الألعاب دي لما بنيجي نلعبها هي معروفة ان هي ألعاب ولا هي مكلفة ولا هي بتحتاج خامات نشتريها، هي كل خاماتها من البيئة. لو هنلعب السبع طوبات فهم موجودين ومتاحين في كل مكان، اي استغماية، كل الالعاب دي كلها دي اللي مقصود بيها الالعاب الشعبية اللي احنا نقصد. زائد طبعا عندنا من اهم الالعاب بقى اللي بتتلعب وبيلعبها بقى الكبار هي لعبة التحطيب. لعبة التحطيب دي طبعا من اهم الالعاب الشعبية اللي بتميز المجتمع الصعيدي، لان هم قاعدين كده يقولوا يلا نقوم نحطب، ويبتدوا بقى يعملوا تحطيب ويعملوا حلقة تحطيب، والحلقة دي ممكن تصاحبها مزيكا، وواحد يحطب واللي يكسب يفضل والباقي والتاني ينزل، وليها شكل وليها قانون وليها دراسة وليها كل حاجة. لو هنبسط شكلها التحطيب اللي هو المبارزة ما بين اثنين بعصايا. بس طبعا كل الحاجات دي ليها مواصفات، مش عشوائي. لا مش عشوائي. ازاي دكتور ازاي كانوا بيحكموا ده، او ايه يعني ايه اهم الملامح لده؟ بصي، هو كان طبيعة الانسان المصري دايما بيدور على كل ما هو يسعده ويلم شمل الناس. يعني احنا بطبيعتنا بنحب اللمة، فالتحطيب كان في المغربية كده بعد ما يخلصوا يقولوا يلا احنا نعمل النهاردة حلقة تحطيب، فيجي فلان هيبتدي مع فلان ويبتدوا يعملوا حركات مبارزة بينهم وبين بعض، والناس تبتدي ويبتدوا ده يضرب ده وده. طبعا في مفيش ضربات تؤدي للموت، لان هم مش بيلعبوا لعبه قتاليه، هم بيلعبوا حاجه استعراضي. وبالفعل يبتدي ها لما يجي خلاص عند حته قاتله يبقى هو ده خلاص كده انا ده الفائز، يبتدي يخش واحد تاني يبتدي يبرزه ويبتدي وهكذا. فدي بتعمل نوع من انواع المتعه، ويبتدي الولاد الصغيرين يشوفوا ابهاتهم واخواتهم الكبار وهم ماسكين العصايا، والعصايا نفسها علشان ليها وزن وليها شكل فبيبقى ليها هيبه، يعني في هيبه كده في مسكه العصايا، ومش اي حد يقدر فعلا يعمل يحطب. يعني مسألة مش سهلة، مسألة صعبة. على ذكر المزمار وعلى ذكر الرقص مع المزمار، في أيضا حاجة يمكن كتير مننا شافها وبشوفها في الأفلام اللي ما شافهاش حاليا، هي الحصان اللي بيرقص على المزمار. ده مرتبط باحتفالات كتير شعبية. طبعا رقص الحصان ده موجود، أولا في ترقيص الحصان، وفي كمان اسمها البرجاز كمان. يعني البرجاز ده نوع من أنواع المبارزة بس بشكل مختلف على الحصان. هو بيبقى ليه علاقة ماسك زي سهم كده او رمح، ويبتدوا يقفوا صف زي سبق، ويبتدي بالرمح ده الحصان يجري لغايه لما يرميه في ابعد نقطه. دي لعبه. لكن الرقص بقى، رقص الحصان، ترقيص الحصان ده ليه فن، وفي اشخاص معينين هم الوحيدين اللي يقدروا عليه. يعني بمعنى يعني هم الوحيدين اللي يقدروا يخلوا الحصان يعمل مجموعه من الحركات زي عندهم مسميات زي السلام والشارلستون، مجموعه من الحركات معترف ومتفق عليها. دي مسميات الحركات اللي بيعملها الحصان معترف عليها، بحيث ان هو يبتدي الفارس يبتدي يخلي الحصان يعمل كل الحاجات دي على انغام الموسيقى. فده موجود طبعا. والحصان بيستجيب، يعني هل بيحس مثلا، نقدر نقول بيحس بالموسيقى؟ بالتدريب. ده بيجي بالتدريب اكيد بيقدر. طيب ايه تاني يا دكتور الالعاب الشعبيه المشتهره بيها البيئه المصريه؟ بصي، احنا مصر مليانه بمجموعات من الالعاب الشعبيه. حتى احنا هنا كاكاديميين او كنوع من انواع التدريس بنصنفها وبنحطها تحت مصنفات مجموعات، يعني زي مثلا نقول في العاب ذكاء، في العاب راقصه، في العاب هادفة. في ألعاب شباب، في ألعاب بنات، في ألعاب كبار، فكل ده موجود. زي ايه بقى يعني مثلا العاب الذكاء؟ زي ايه العاب الذكاء مثلا؟ ممكن نقول زي السيجا، وبتندرج برضو السيجا مع العاب الكبار، لان السيجا ليها اشكال كتير. يعني ليها 9 وليها 12 و24 وبنوصل لاعداد فلكيه. زي مثلا لو نقول مثلا الالعاب المصاحبه بالرقص والاغاني، زي بريلا بريلا والتعلفات، العاب شعبيه طبعا، والتعلفات. كل ما هو يمارس في البيئه بدون اي تكاليف او اي قواعد ثابته وقوانين فهي لعبه شعبيه. لو قلنا مثلا تريك تراك، سبع طوبات، عسكر وحراميه، كل دي العاب شعبيه، وكل دي العاب بالفعل موجوده في المجتمع المصري، وبالفعل كنا بنمارسها زمان واحنا صغيرين. طب دكتور، الالعاب اللي حضرتك قلتيها دي زي بريلا بريلا وعسكر وحراميه والتعلفات، الالعاب دي احنا لعبناها واحنا اطفال وعشناها وكنا بنفرح بيها وكانت مصدر بهجه، الالعاب دي اختفت فين؟ طبعا اختفت مع تطور الزمن. لان خلي بالك ان الالعاب دي زمان، انا عايزه ارجع بس لنقطه مهمه، ان الالعاب دي كانت بترسخ حاجات كتير جدا جوه الطفل. زي ايه؟ زي اولا، اول حاجه ان كانت بتخلق نوع من انواع التكامل الاجتماعي. كانت بتخلي الطفل عنده بيبقى عارف ده صاحبي اللي ساكن في العماره دي، وده صاحبي اللي في الشارع اللي ورايا، وده وده وده وده. فكانت سكر الاطفال المنطقه طبعا يجتمعوا مع بعض عشان يلعبوا مع بعض لعبه معينه. زائد ان كانت اللعبه في الاخر وفي الاول كلنا بنطلع صحاب، مفيش فايز وخسران، لان في الاخر مفيش جايزه. دايما الجوائز والحاجات دي هي اللي بتعمل منافسه بشكل ممكن يكون مش صحي. فما كانش فيه بالشكل التنافسي دوت اللي احنا موجود دلوقتي. يعني الاستاذ الدكتور سمر سعيد، استاذ الرقص والالعاب الشعبيه ووكيل المعهد العالي للفنون الشعبيه باكاديميه الفنون، سعدت بحضرتك وشرفتيني، كل الشكر ليكي. ميرسي جدا، وميرسي لبرنامجكم، وميرسي ليكم كلكم، وان شاء الله لينا لقاءات اخرى. قد ايه مصر بلدنا عظيمة، ليها هويتها وشخصيتها اللي بتميزها عن اي دولة تانية، وده بنشوفه في الفنون المصرية اللي شكلت ولسه بتشكل وجداننا بجذورها التاريخية المتأصلة فينا. ده حقيقي يا نهى، وده سر عبقرية مصر في كل تفاصيلها، زي ما سمعنا من ضيفتنا الكريمة اللي بنوجه لها كل الشكر. وبنشكر كمان أصدقائنا السهرانين معانا. كنا معاكم خلف الميكروفون نهى بوصيلة، مها منير، والإخراج لهيان فاروق. Yeah.